قل وحاطر النبي الله لك كسمد إذن كارزاقا يا أرضا إذن كارزاقا والله لك أدوك اسم جواب إيهو هذا يكون جواب وآيان الله إكوران وآيان جواب كلمة جلسية أدوك الله لك ويسم جواب إلا أولا كريم آيان سلام كان أن أرزاقا وعيك الروب نوغا كينا وطولك النبات نوغا كينا خدق وادو بهانتين هيدنك كينا لا أورطال annaga abay saasagana ama abayowga noocii ka roobka keena dulka nabaad ma oran kara jawaabti meel laga maramare waa allahum bay imanaysaa qul wa hadra allah mar haday sidaa tahay oo samada iyo ardada marka idinka arsaaqa oo allah yahay marka idinna aad ku wakale caabidaysaan oo ilaahay ku sheegteen anana allah kaliya aanu caabidayno samada iyo ardada wax ka arsaaqa ma wada hagaagsanin صح ما وذبيه لا ودنا وإنا أنجا مسلمين أو إياكم إنك قاله مشركين لا بد من أهم بل على هدى هنوك تاجا أو في ضلال أما بعد نما كل حجرة ضلال كاس ومبين واضح وعط نوع إبهام لي لوي قال هذا إياك إبهام لوجري لا بد كوره كوره هنوك تاجا إلى هنا أوجا ما بكون أوجا مسلمين كروي أوجي كون الله لا يفجر سنة إلهي النبي بواء أقال إيجا لسي وريرين أيا وإنا أنك مسلمين إيه أو إياكم إذنك قال لعلى هدى لماذا أنه من أهام بحنون دوسك كتاك أو في ضلال مبين أما بعد عدكو دحجيا ماذا دوس ماذا يا أرضا بك وحكار زاقا الله وكلي أنه أنه يصير وكلي أن يعابده إذنك وكلا أدمك عابتين هذا عابد إنسان ورسام وذنيه ميت كانوا بقلطن ميت كانوا بعد صحن كي قلطنا يكيس صحن أيها وكالعودية مع ذلك يجب الوريين وإنا أنك أو إياكم أما إذنك لبدا من أهام بل على هدى همون كتاقا أو في ضلال أما بعد نمام مبين والسكح إبهام بل لأوانوع بلا غيثا وقرآن كمدام فؤوها الله مركي آدام مغلق محيين كفارتي غير مكي محمد مالك كإنساف بنيه وكجرسور بنيه هلا ما أرنكم لو أنت لما ذا نمد با همصنا وإصق بيدي مد با همصنا وإنق بيدي سكت بره قل واحد نبي أوتر هذا كل مشركين تهادو تر هذا لا تسألون الذين سؤال ما يؤذيك عما دنبي أجرمنا أنك وأن دنبام جريمة أنك وأن قاله يدن بيجا أنا وأنا كسبان ولا يدي ويدين ما يه ولا نسأل أما جانا على سؤال ما يه عما تعملون وحيلك عمل فليتان يشرك جانا تجي تام أما جا مسلمين على سؤال ما يه قل وحاطلا يجمع وحاكل من دونا بيننا أما جا يجمع قل وحاطلا يجمع وحاكل من دونا بيننا نحن وحائنا كل من دونا ربنا بائنا كل من دونا يوم القيامة ربي باقي يا إن كل من دونا ثم يفتح ربي باقي لحكم دونا بيننا نحلينا بالحق عدالة ينوك لحكم دونا وهو إلهي الفتاح في حكم بدنوي الغليم في ظلم بدنوي فرصة الدنبي أنك أنك هدام قلدرنا إليه سؤال ما يوي يقالي أنك نكيننا للسؤال ما يوي وحيصتها إلهي باقي يا إن كل من دونا ربي جين باقي يا إن كل من دونا مركزو إنك لحكومي دونا حق إيا عدالة دونا إنوك لحكومي دونا كي بعد الكتاقنا نار بقرين دونا كي حق كتاقنا نجنه قرين دونا وهو الفتاح العليم وفتاح حكم بدنا وعليم علم بدنا قل لا تسألون قالاي ليدي ويدين ما يو عما أجرمنا وحنو كدن بابن ولا نسأل أنك مسلمين أن لسؤال ما يو عما تعملوا وعلى عمل فريسة قل وحاطل النبي يجمع وحاكل من دونا بيننا نحذينا ربنا بعد نحذينا كل من دونا وقيامة سكين كي من دونا حين كل مية ثم يفتح بيننا فضلقا حكم بلوغة جيدا ثم يفتح كلا حكم دونا بيننا نحذينا كلا حكم دونا بالحق جوري نبو كلا حكم الله كما يابنا بالحق عدالة يحق نبو كلا حكم دونا وهو إلهي ثليثة الفتاح وحاكم حكم بلد العليم وانا في علمه سيدان لبا إلهي دولا قل قل بها دادرك وامير دولي تعلو قل لهم يا محمد من الذي يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ورط السماء يا إذن كأرزاق الروب إذن ككينا ومن الأرض يا إذن كأرزاق بإخراج النبات والثمرات قل الله لأظم سجوة قل لهم الله الرازق الله بالرازق والسماء يا الله وإنك أرزاق لا آلهتكم كو نادي الله يدك الشيء إنسان إذن ما أرزاقا إذن في آنك طور عندنا ما أرزاقكم بأن الذي يرزق الله هو أرزاق أمبانه هو المستحق للعبادة الله صمدنا كأرزاق أمضى أرضنا كأرزاق كأنبا إلا عابد ومتيصي وهم لا يضمتون الرازق سواه فازق كرنا يوم الشيء ما يأتي قل الله له الله هو يكصمد أرضا إذن كأرزاق لأنهم لا يجيبون بغير هذا وحكى له جواب ما يأتي وإنا أنك أو إياكم من أهم بل على هدى كسرا أو في ضلال مبين كسرا وأحد الفريقين لغلك وفضمتك منا أو منكم أنك أما إينك من أهم بل على هدى هنون كسرا أو في ضلال بين أما الضلال الكعب وهذا نهاية الإنصاف قرصور نهاية الوئي مع الخصم أبو حيان باي أخرج الكلام مخرج الشك ومعلوم أن حال الأغية أن من عبد الله وحده إلهي وكلية منك عابدا كان مهتديا إنها نسية ومن عبد غيره إلهي ذيك منك عابدا ومن جمادات بيحيضا ينرها يوحاء كان الله النبال يبيوي سدى ولا ودعوني وفي هذا إنصافني والترضف في الدعوة يجب أن سعود وين يدعو ذينا انفرار كقادم بالليل عربت وحي جهدان مرك الروح وحب غرين أيام أخذ الله الكاذب مني ومنك ألا هد الله يعني أبيك كان بين شيء ولكن هذا الكيق يحنى بيك الله شرون أيام هذا بين عليها الله كد الله ولكن روح يسونا قضاب قادم ومرك ليه أني دي أبيك كان بين شيء ألا هد الله يبقى حرم سترا ورسولنا يواي يهو يصير دوانا يا قلت معنوع إنصافا ساسو كلوي هذا الآية المعنية مع تيقوني أن صاحبه هو الكاذب وإنك سلالي صاحب جزن بيناي يقوم كيقينه قل وحاتر لا تسألون قالا إليدين سؤال ما يعمى أجرمنا وحن عنه كدا بابني ولا نسأل أن نجرمنا لويدين ما يعمى طعمنا روح العمل فليس لا تؤاخذون عما ارتكبنا من إجرام ولا نؤاخذ نحن نلقوا قال ما يبما اقترفتم وحايدكم كسبتين وانين يدنبي قل وحاطنا يجمعوا وحاكمين دون بيننا نحن ربنا خبقين بقيامة إن كلمين دون ثم يفتح بيننا إسراء إنك لحكم دون بالحق يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة ثم يحكم بيننا ويفصل بالحق بينك ربهم دون وهو الفتاح العليم وهو الحاكم العادل الذي لا يظلم أحدا أحدنا مظلمك العالم بأحوال الخلق خلق ونم حالته الأوليه فيدخل المحق في حق كتابنا الجنة مجري والمبطل بعض في كتابنا النار مجري قل أروني الذين ألحقت به شركاء وربل النقفيرية وما العجيب قل وحاتل نبي محمد أروني أركسية قاري الذين دورك أركسية ألحقتم به ألا أله يشيتين شركاء حاليهين بل وحي قبطان يا وحي يهين أركسية إلهي وكسلا وحو قبط إعيرك إذنك أرزاق إعبوك إذنك أرزاق وكقيامة إنك قومي دون وكقيامة إنك لحكومي دون بل كوانا بإلهي هليشيتين إتدين إلهي وحلليهين بل هذا إيسوس وحقبت كوض قل أروني أركسية الذين كوي أركسية ألحقتم به ألا أده ليشيتين قد إلهي كومك عودين شركاء حاليه هو إلهي وحلال سيدة شيخ إنسان بل أركسية وحي قبتين كلا كآلتاس وحي إلهي لليه إيا وحي قبتان مدينة مجل بل هو إلهي أمبا الله معبود إشتاق أمبا العزيز أود بطا الحكيم والحكمة بطا إله أمبا عزيز أو حكيم ما قواس إلهي كلا كذا يسلا قوة إلهي هريشين إنسان الذين وحبي لليهم كذا يوحلم عليه بل هو إلهي أمبا الله معبودة العزيز أود بدنا إسقى الحكيم حكمة بدنا إسقى إسقى أمبا مطيطي مكاوي إلا عامل قل أروني الذين ألحقتم به شركاء توضيح آخر وعنان كره على إشراكهم شركك قال هذا لقوا عنانان إياه إيا وإنهار لخطائهم يفكو ذا لموجين العظيم أي أروني هذه الأصنام ورب الأصنام يدعي أركسية التي ألحقتمها بالله هو الإله إلى سنتين وجعلتمها شركاء معه في الألوهية لأنظر بالآن آجئ بأي صفة استحقت العبادة ورمحي العبادة لكم متجزم يئن الأرزاقان يئن الأبورين وقيامة إن سوكل من دونان يئن الأبال مرين دونا كلا مجرع الحق أصي إلهي نحلليني بل هو إلهي أمبا الله العزيز الحكيم كلا ذو هدع له زجري ويا لك من عنا يوحي كوها لين ليس الأمر كما زعمته وارسلت ملايسين معها من اعتقاد شريك له إلهي شريك ملك بل هو الإله الواحد الأحد وإله معبوده واحده أحد الغالب على أمره وعزيز وأمر كدهن أوضه كم المريو لي الحكيم وحكمة بضانه في تدبيره لخلقه سدو خلقه يتأم أمره فلا يكون له شريك في ملكه أبدا توحيد كبه آياتها تعدين خسالة يستقم حد من آياته مين العدين قال تعالى وما أرسلناك ما أنك دير نبي محمد إلا كافة حاليه أمان ويا للناس ذاتك أردن بانكو دير قارت قار ما أنكو دير قبيل قار ما أنكو دير مذب قار ما أنكو دير لهجت قار ذاتك كهل ما أنكو دير وما أرسلناك ما أنكو دير إلا كافة حاليه أمان ويا للناس ذاتك ناس أردن بانكو دير وكافة كافض وبمعنى جميع بشيرا حالتي بشاري وإلهي نكي أضيع جماعة ذكر بشاري والنذير اندقاء حالتي إلهي نكي عاصي النار قدي ولكن أكثر الناس ذاتك انت وضع بدن الله يعلمون ما أيها بشير نذير إنا تهي إلهي إنه ذاتك أردن كو صدري ذاتك انت وضع بدن وقال أبان أغي ويقولون وحي أردن أيام قالوا متى واختقابوا هذا الوعد بلنقاتك العذاب يقيامه يبوه هيسان قوم أهادينو إيمان أيام قيام قوم إيمان عذاب قوم دعي ساسي أولم أيام إن كنتم هداته محمد وعدي قوم قوم أيسان صادقين قوم شيئا يهداته متى قوم وي متى هذا الوعد آيات أخرى في السالة ديبا لقو عدل ضبط انت سبضاني بينيين والا عدل آيات أن قيامة ديبا النبي جلسيس هو الدين ايين بالغها وما أرسلناك ما أنان كودرين إلا كافة رمان حاليهن ويلي الناس دب بشيرا حالة بشاري والنذير اندقاء حالة ولكن أكثر الناس دب انت وضع بلما لا يعلمون السلاء بك ويقولون قالوا وحيونا ميا قيامة اي عذابك كوة بيني باعنا متى وقت غيبوا هذا الوعد بلنقات كاسي أهالي إن كنتم هداته المسلمين صدقنا قولوا شيئا هداته قل وحاطر أعوذي بجوابتا لكم محلله قالي ميعاد يوم مالين بلنقات كذب الليه وقيامة وحاها متى متى لنا قل لكم محلله ميعاد يوم مالين بلنقات كذب يوم كأولا تستأخرون أيضا دب أقعد عيني عنه يوم كحقيسة ساعة هل سكن أما هل دقيقة أيضا دب أقعد عيني ولا تستقدمون عنه ساعة ساعة أما هل سكن أيضا هراء أقمرين وقت الليل صبح أي قيامة إمام ووقت إلهي إذن بلغ قاضي وإذا كان هر ملك كريم كان جلال ملك كريم قل وحاطر لكم وحاليهين قالاي ميعاد يوم المالين بلنقاتك يوم كهو لا تستاخرون إذا كذب لعين عنه يوم كحديثة ساعة ساعة ليها كدقيقة يوم الجيل وأدنى وقت هل سكن إذا دبوا قد عين ولا تستقدمون عنه ساعة إذا كهو المرين وإذا كقدمين هل سكن يوم نوع عشر أدين يوك أما بيني أما رمي أما هبيني وقال الذين كفروا دولك قالوا بي وحييرهم لم يؤمن الرومين ماينو بهذا القرآن كتاب كان القرآن كالرومين ماينو ولا بالذي كتاب كين الرومين ماينو بين يديه كان كهرية oo gacmihiisa hortoodaha tawxiidkii bay beeniyeen oo asaad maqlays risaaladii bay beeniyeen qiyaamadii bay beeniyeen kitaabkii iyo kutubihii oo dhanna waa kuwa beeniyeen. وقال الذين دولكي وحيهن كفروا قالوا لي لن نؤمن أنه رمين مين وصدق مين بهذا القرآن فكتاب كان يستقع ولا بالذي بين يديه إن الله انت كتاب كهو الرئيسين من الرمين إن ملك تورادي إنجيلي زبوري كل وي ولا رفضي وأي كتاب كهو الرئيس لن الرمين كتاب في بعث الشيخية ونرى الضمية قيامة جسالة لن رمين مين الوجه وقيامة ديت لن نؤمن مرمينين بهذا القرآن ولا بالذي كتاب كين الرمينين بين يديه كان جعله صورت لها كتاب كي وصفه جعمليه بكعبه وكما استعارة ولو ترى هداد أرك لهيد نبي محمد إذ وقت هداد أرك لهيد الظالمون كوى قالضا موقوفون لجوجيي عند ربهم ربي ويأتي زمرك لجوجيي يرجع حال وعلنا يا بعضهم مركود إلى بعض مركلة القول هذا رئيس علنا يا المرميان يوم مركا هذا أرك لهيد قد رأيت أمرا فضيعا أمر نحذل لباد أرك لهيد وخجلان إلهي مع النبي وكلين ومؤمن والبع وكلين هو إله بينيه ورسول بينيه وكتابك بينيه وقيامة بينيه وكتابك اللي كتبه وليه بينيه مالك عند ربي لسهر جوجيه مالك القيامة أي يقول مر ميامة هذا اللي يسوع العلين أيان حداد أكي لهي ماشا نحذنك إيا فشيلات دا صالة ولا أمر يح نحذن لبعد أكي ولو ترى يا محمد حداد نبي محمد وأكي لهي إذ وقت هذا ذلك لهي الظالمون كوا قالضا موقوفون للجوجية عند ربهم ربي قد أنك إنت لتاقي محكمة رباني يرجع حال أعينا يبعضهم مركود إلى بعض القول يجب أن مرمي وهذا ليس علي لرأيت أمرا فضيعا جوابتي لو لو ذا جواب قال ولو ترى ذا مركا هل كذا جواب تريدي سيقول ظهرتين ولو ترى هذا ذلك لهي إذ وقتك الظالمون الكافرون كوي قال ذاها إقيام ذبه من جري موقوفون لجوجيي عند ربهم ربي قد أكتب لجوجيي حكم يخصى يرجع حال أعلنا يبعضهم مركض إلى بعض مركض القول هذا أي سوضع إيضين أيان أي سوعلين أيان ورأيت أمرا فضيعا وابكن هذا الكي سوعلين أيان يقول الذين كوي ما أرمضون استضعفوا لدعيف سنة قال هذا كوي لما أمول أيها قلت كم لقيه لحي تابعين تاها كوا سا أران دونا للذين استكبروا كوا إذكبنين أيها ما دحد الشيخين أيها بأو أران أيها لولا أنتم لكنا مؤمنين وليدوك وديدان زير المؤمنين بأن نقول لهي إذن كان إذن إيرنا إلهي وموحيد لهي رسول كان رمين لهي كتاب كان رمين لهي قيامة دان رمين لهي لولا أنتم لكنا مؤمنين قال ذي يري ريبا قال ذي ووي إيضين وهذا إذا إذن في الجير المؤمنين بأنهم نقول لها إذن كانوا إذن أيضاً هذا الكسال سعود عيا وائس أيضاً ويرجع بعضهم إلى بعض للقول ديوي يقول الذين كوي وحي أرندونا نصدعفوا لدعيف سناجي قال لماذا لهم ما أمولاجي ما وحي أرندونا للذين استكبروا كوي إسكبين أيب أورن أيام لولا أنتم موجودون وإذنكم هذا إذا أنجوغي لكنا مؤمنين بأنهم قال الذين استكبروا كوي ملاحظة أهل الإليين جواب مفت قال الذين دولكين وحي أرندونا استكبروا إسكنهين أيي للذين صدعفوكم إلى الدعيب سنة يبعوا أرندونا أنحن ما أنقى سددناكم إذن كمان عني عن الهدى هنونك يا إيمان كما أنقى إذن كمان عني بعد إذن وقت طوالين جاءكم إذن يمين ما أنان إذن كمان عني محاضر أيضاين إيسان بل كنتم مجرمين لم يكن يوم يقارات لنا لا هيدا إذ كنت بانا هيدا وحبانا يهنا يا بينا ما أنك إذن فعلنا يهنون إذن مصيبة كالعضي لبدي بادل بكوه جيدا حقا يكون علوه بابان حق ما هرتوا ليه بادل بي أول كصاحبه قال الذين استكبروا دولك إذكبرين جريبا وحي أرندونا للذين صدعفوكم إلا دعيثنا يا شعبك أها يا أرندونا أنحن أنقم يا سددناكم إذن كمان عني عن الهدى هنونك يا توحيدك يا إسلام لماذا ما نقع إذن كمان عني إذن كمان من عيني بعد إذن جاءكم إنتم إذن يمد بيد هنونك نبي محمد بأيدي من كتاب قرآن إذن يمد maxaad rumayn weydeen ma anaga idinka celin bal kuntum waxaad ahaateen mujrimiin dembiilayoobaad ahaateen annaga oo kala وقال الذين كوبا وحيرهم استضعفوا للضعيف صدمة هذا الذي كسر نقص للذين استكبروا كوي استكبرين أيه بويرهم بل إيه سدنا وحنا من عيا وحق النجم من عيا مجهول لي مجهل يا ثمير النبوة دي يا والنهار ومجهول نهار ما لنت أودن مجهل يا النبوة دي الحق النجم مجهل يسي الوقت لا ما مجهل يسي تأمروننا أن أمر يسي أن نكفر بالله إلهي إنا كفرنا أو نجعل له أرويلنا أندادا شركاء أرويلنا تاسا من عيال إيمانك نقول جلسة اللهم الشيخ يكو أنطب بل مكفو الليل والنهار وحانا هلاقا يحقا نجدو لي مكهي نقوة دين هبير يا مالك إذ وقت بأن مكهي يسين تأمروننا أن نكفر بالله أن أمر يسين إلهي أنك كفر أو كدر أنت ونجعل له الله إلى أرويلنا أندادا شركاء هو إلهي وحلال أو إلهي لصمن وصير إلهي لو عابد لو عابد يو الله بربر لكو كوا إنا نوية الله مركز نعم ريسين مركز أصدنا مرحيدة أنا الحق نجد جديد وبنت إني أولا كرا مقلق أني من كنا سمي مضحرة وقال الذين استضعفوا بايري كوا إلى الضعيف سنجرى يا شعبك أها بايري للذين استكبروا كوا إسكرين جرى يا إسلوى نابي ويريهن بل إيه سدنا وحانا من عيه وحق أن جهر جوك سدي مكتو الليل والنهار مكي هبين إيا مال أن قوة دين كاوي يكا ندودة يا حق أن جمع مكتو الليل والنهار إذ وقت بعض مكي دين تأمروننا أن أمر يسير أن نكفر إنا ككفر بالله وتبحيك أن جهر تأمني دين أوليب أن أمر يسير ونجعل له الله إنا أيالنا أن داد الشرط شريكينا إله ويا الأمن أمرك وأسروا لبدي بوحي قصده أن دامة قومه يؤهن لبدي قرب قصده لما رأوا العذاب عذاب في أسأس أردية وإيه كس أردية مرك أركان يقولوا لي بهوس أي قلوا لي بقرضة كلي أهين كك قصر يعني فقول عيبين وين كل يعب كل ملاح الأهوي أي يعني كل شعب كاية ضعيف سنجي تاني أهين تاني كم مكان كوي لدعي زنزي شعب كان وي اوي وحي ليه وقرسنا يا نوهينك كوي ملاح لها يلي لكم معتن وأصروا ويقرسدين لما انصوت قالوا أن دامة قومهم لما وقت جيب يقرسدين رأول عذاب عذابك أي أركي إلهي وكلي وجعلنا وحن يلي الأغلال حركة نارين بان في أعناق الذين كوي رقبض وضا يلي كفروا قالوا انت قعمها يا رقبض الله يسكح لي oo aglaal harka naareed iyo katiinada naar la isugu xidhay oo lugahana la soo jabiyay xagga dabarka inta laga soo wareejiyay iyagana fooda lagu soo xidhay yaa iyagoo noocaas wada katiinadeysan oo jeebaysan baa naar lagu go'ay wajacalna alaglaala aglaal baa waxaan yeelnay harka naareed iyo katiinada naarta aglaash fi acnaaqi alladiina kuwii raqabadooda kafaruu gaalo hal yujzawna kuwa miyaa la jazaynaya la jazayn maaye ilaa maa kaanuu yacmaluun وحيهم عمل فلايين كفر إلى شركك أها كاون بأن لقد الزينة يعني مياه للدلمية لما ظلمين وحسوا جزوه ديوي وجعلنا وحنية النمور ربي إلى الأغلال حركة ماريض بان في أعناق الذين كوئر رقبضوا ضيئ لن كفروا قالوا هل يجزون ما يجزون مياه للزينة يا للزين ماي إلا ما كانوا يعملوا وحيهم عمل فلايين بأن لقد الزينة يعني وحكرا مياه لقد الزينة ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم لو شاهدت يا محمد حال الظالمين المنكرين للبعث في موقف الحساب يرجع بعضهم إلى بعض من القوم مركا يقو مرميان وقيم وقيم تكلا إيضين يلوم بعضهم بعضا وعنانا ويؤنب بعضهم بعضا وعيبين لرأيت أمرا فظيعا والجواب له محذوف للتهويل تقدير لرأيت أمرا فظيعا مهولا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لمن كان ضعف لها بأيض الله الرين وعلم هطيدا إذن تجيبين أنه مؤمنين بابا النقضة قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أن نحن سددناكم عن الهدى ورمنا لهم إذن كعلم بعد إذ جاءكم أنتم بدين دولة كل ملح لها بأصلاء قال الرؤساء جوابا للمستضعفين أن نحن منعناكم عن الإيمان ورمنا لهم إيمانك إذن دينك بعد أن جاءكم لا ما أن إذين ليس الأمر كما تقولون بل كنتم مجرمين ذن ذي ليوم بعدها إذا سلع مضى بل أنتم كفرتم واتكفرين من ذوات أنفسكم نفتين يجير فينا ككفرين وقال الذين صدعفوا للذين استكبروا بل ما هو الليل والنهار لا نهلاك وحق نجم الحيو نجد بل مكركم بنا أن مكريتين في الليل والنهار تبين يا مالك هو الذي سدنا عن الإيمان يتأمروننا مركز أمريتين أن نكفر بالله إله إنا ككفرنا ونجعل له أضيا أندادا شرق أي وقت دعوتكم لنا إلى الكفر بالله مركز نوية ريتين يو نجعل له شركاء لولا تزيينكم لنا الباطل قال لماذا هذا إذا بدكم نوفر حينونا إذا نوشر حين ما كفرنا اسكسوا بالعلي والله بدي أوهيني يقوم يقرصدين وأصروا ويقرصدين أن دامة قومهم لما رأوا العذاب على كمرك أركب أخفى كل من الفريقين أن الندامة على ترك الإيمان حين رأوا العذاب أخفوها مخافة تعيين والوقوع عيبين بقلول بقوهين تأقرس وجعلنا الأغلال بإلهي لحركة ناريض بانيالنا في عناق الذين كبر فقبضوا وكفروا قالوا جعلنا السلاسلة الفرض في رقاب الكفار زيادة على تعديلهم بالنار هل يجزون ميا لجزين إلا ما كانوا يعملوا أي لا يجزون إلا بأعمالهم التي عملوها ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم في سارة عمر كذبة لسرعي قال تعالى وما أرسلنا ما أنانده في قرية المقالة نحلي من نذير من نذير أو النبي أو أدق كما نانده إلا هذا مكدرنا قال وحي أولاني مترفوها قيضا كويلا نعمة يستي إن راح يسمى وحي أولاني إنا أنه بما أرسلتم به وحالي كسرات دين الرسول شاني كافرون وانك كفر سنة إلهي جلي وحاء مالك الرسول صادر مقالة إيه دقمة الله صادر ذاتك راح يسمى أمام منصب إيه مدح تويو إيه كرسي هايستا أما دقالة هايستا أم بحق دين جلي ذاتك فقراء أي مساكين في نحقه يعيد والفي وما أرسلنا في قرية سلا هذا المقالة نحن ما ننكدر من نذير من رسول نذيرك هو الرسول إلا أنذرنا المقالة نحن يتكدر من رسول وأمد أدقوا قال مترفوها قرية ذا كوهد الراحة يستي وبقرته يدا يكوسك كل راحة يستي أما دقالها وحي أولانا يين إنا النور بما أرسلتم به وحل يسوى درائي وحل وضطان كافرون وانتكفون وقالوا وحيورنا يينو انتا كدري نحن أنك أكثر بضا أموالا حق مالالك إيو أولادا حق عرورتا وما نحن مننهن أنك بمعذبين كوال العذاب مرنا بأننا العذاب سوما ركتامنا أمو قولوا المسلمين تاكحوا لبضانا منك عرور بضانا آخر شيء تنديت مع الضانا ساسان وقال نمعائي خيرات بنانية مرنا بابا أنه كل عذاب يمني فدو إلهين عذاب يوحن بالنوصي يمون نعبي وجعيل نجعل يوحن وهو نوصي آخر هذا الشيء يديك ما دانا أنه بأي كسد روح ساسين وإلا تعيي وقالوا كفارتو وحي أولانيين ورسوشو أولانيين نحن أنك أكثر بضم أموالا حقا مالوكا وأولادنا أنك أبداً عرورتا مسلمين تانوك أبداً هاي مالي يدد وما نحن أنك منهم بمعذبينك ولا عذاب يمنهم جوابتنا لسي يقول هو حولها يعرورتا كفاني نبي ومحضوط لهذا إن ربي أنك ربكي يبسط الرزق رزقه واسعيا لمن يشاء منكم ويبدل رزقه كعليريا لمن يشاء منكم ولكن أكثر الناس ذاتك انتو بضانو قال ذي لا يعلمون ما أيوه حول بضانتم ما أهجعين إلهي أدونك أجعلي هاي معه حول أيرينتم نعيب إلهي أدونك أنعبي هاي معه إلهي با حكمت بولي هاي بالغة كودانو بسك واسعين كون نعبي هاي بفعل بضانسين كون جعلي هاي بفعل بضانسين كون جعلي هاي بفعلها كعليري كون نعبي هاي بكعليري قال فقير أجيرا قال غني أجيرا مؤمن فقير أجير مؤمن غني أجير حوله أولاد جعل كتسن مايا جعل إلهي أدونك جعل يا كتسن مايا هذه لو تعجل يانا نعيل كتسن مايا هذه لو بدي يانا جعل كتسن مايا سلا أشهد قل إن ربي أنك ربي يبسط الرزق رزقه واسعيا لمن يشاء نكدونا محبه واسعيا امتحانا أيشكو أولا بلين شبريو إيا إن كلبوا إله أبال بلارين ويقدر رزقه بكعر رياء حاله لمن يشاء نكدونا امتلاء يكان أعر رياء أيصبر إن صبره أولا إيا إن صبره لبدا الدنيا ولبدا بين امتحان وابتلاء هذه لو واسعية امتحان بعد فجرك والرب ما كل امتحان يأينا سفيدية إنك هذه لو وعدي لي امتلاء فجرك رب ما كل ابتلاء بلنا صبرتي يأينا سبري ولكن أكثر الناس في انتو ضبط الله يعلمون حالك إن سلاية معك واتن جوابك وما أموالكم مرحوليهين معها قال ولا أولادكم عروتين ونسى معها بالتي تيم معها تقربكم يدين دوين عندنا أكثر نذا زلفا قوين والرحمة النذا يجعل نذا يا نذي الله النقع حوليين يعزوتين من الذين لوين ميتوا وما أموالكم مالي الكين ما أهانين قالاي ولا أولادكم عروتين بدنات كفان إيساننا ما أهانين باللطيفين ما أهانين تقربكم إذين دوين عندنا أكثر نذا زلفا قوين إلا من موي آمن إلهي بهم وعمل عمل فلي صالح فأولئك دونك إيمان عمل صالح الله جهلك اللهم وحيليه جزاء ضعف جزاء أبا المرين لابلابا ولا بجبالا بإليه بما عملوا وحي عمل فلين وناك أها يا أجري قال الله قولهم الله بي وهم يون في الغرفات غرفة جنة قصور يفوية جنة بي آمنون من الجلي أمن فقر وقرد إيمان عمل صالح الله جهلك مالك ودي أولاد دودي رحمت إلهي بأولا وين ومالك عبادتي بأولك الميصان أولادي دين في الإسلام كي خير كي يكون ربين أيانا ويسر دعين أيانا أجري بيهاد ويقوى بنتي يتسو قاري حق عروت الله إيمانا حواليه خير بيكون قبل أيانا مساجد يكون بساني مدرسوين كي يوقف يالك ما أسر شقين أيهاد ولدا مالك ودي أولاد دود وين أنفعله لكن ولدي الناس وكلام أنفعله وما أموالكم ولا أولادكم عباها كفانينا مالك يا أولاد مالك يا أولادين وقالاي معها بالتي تقربكم عندنا أكثر نظر الرحمة نظر في إذن أولين معها زلفاء أولين إلا من مويه ويساق مالك يا أولادين سؤال الله أولوين آمن إلهي الهنين وعمل السبيعي صالحا عمل وناسا فأولئك دولكات لهم وحي إليه جزاء الضعف جزاء الله اللعبين ولا لبجبارين إليه بما عملوا عمل كي ونكسناء قرتين بكم مطيسين وهم يقون في الغرفات غرفة جنة وقرية جنة ونادير غرفة يأمنون نبدأ لي أمن كوالي حال كواسرة سيد مودين معها كوه كفانا يعرطي حوله وما أرسلنا في قرية من نذير إلا هذي أنذرنا قال مترفوها قرية كويدا راحيسي أهل الغنى والتنعم في الدنيا يا وحي أولاني إنا بما أرسلتم به كافر وروح الله يكون صدر أنه الدين ساسي أولاني لا نصدقكم بما جئتم به المترفون هم جبابرتهم ومجالد جبابرت إلى وقادتهم والرؤساءهم في الشر هو شرك فوهجان وهم الذين يبادرون إلى تدريب الأنبياء نبي يوحين بينيا كنت تكتك يوت وقالوا وحي أولاني نحن أكثر أموالهم أولادهم أنا قال مسلمين تضيع حولها كفر قال مشركو مكبار السلاي نحن أكثر أموالا وأولادا من هؤلاء ضعفاء المؤمنين وما نحن بمعذبين من العذاب ما يسلين لا عذاب إلهي يوم نجعله وحنسي إن الله لا يعذبنا لأنه غالب عنا غالب نجي ولو لم يكن غاليا عنا هدون إلهي غالب نجاهي لما بصد لنا في الرزق سنة رزقي ونظمة واسعية قاسوا أمر الدنيا على الآخرة وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد سلوسية في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة سأصيب عليك دغم قل وحطر هذا إن ربي يبسط الرزق وررت رزق يوي سقوى سعي يا رب لمن يشاء نكوضوه ويقدره كل عليا لمن يشاء كوضونا قل لهم يا محمد وحضرتنا هذا إن توسعة الرزق رزق الله واسعي إيه وتضييقه إسروا العليل ليس دليلا على هذا الله إلهي العظيم قال رأي لكي يكون تصير ميسر فقد يوسع الله على الكافر والعاصي كافر إيه عاصي إلهي واسعي مركو دونه ويضيقه كل عليل على المؤمن والمطيع ابتلاء يوم امتحان فلا تظنوا هم لينين قالي أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة إلهي من جعلها إلى دليل تاني هي والسعادة بل هي تابعة للحكمة والمشيعة ولكن أكثر الناس لا يعلم ضدك أنت وضب لما أصدعين يتعانوك ضدك أنت وضب لما أصدعينك ولكن أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمون الحقيقة فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرام سنستدرجه من حيث لا يعلمون إلهي وما أموالكم المال يلكين ماها قالا ولا أولادكم عريبتون ماها بالتي في ماها تقربكم إذين دوين عندنا أكثر هذا زلفا دوين ليس أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها وتكاثرون أبضل سنيسان هي التي تقربكم من الله قربا وإنما يقربون الإيمان والعمل الصالح إلهي الرحمة دي تبحوله هي إيمان وعمل صالح إلا من موي آمن الرمية وعمل صالح إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ما في دمال خير كل حيني ويعلم ولده الخير علمه تتعليم يا رب يضخي عن صيني سوى اسكبن تيبا علمه نوعاه أجل أغيما رب يدلو في عيني يديد إسلام كالبري إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله مال كاغا مال خير كبه مال كاغا مال خير كبه ويعلم ولده الخير ويربيه كره بين يولد جزء على صلاح والكورهم ولد كين هدان خير بره هدان خير يا صلاح كره بين يا ألاف الإسلام فإن هذا يتقرب من الله كاس إلهي بوجوانه مال في سو ماش في عن كل حي يا أولادي سو تعليم في عن بري الرباية في عن كره بين يا أولوين يا ياه رحمتي سو أجري حسنات كله فأولئك الذين كاسر لهم وحيليهم جزاء الضعف أبا الله بالرام بإليهم بما عملوا بيكون متجد وهم في الغرفات آمنوا إلما قادات شاكا فرتوا وذي آلاب تكفوا ما يسوا دين بيقول قرابة غيب الله هذا الخير كفرتوا وذي آلاب تأوفي عن إيسان خير كسمائيب غيب الله غيب ولد كاقوا وكسر كاقي وبير أبو أب بير طي ملك بير خير بير بير شرنها بير أروش أن هذا الطالب تود حسود الدين في الإسلام كبارين، وحق والدك يحق قرابة يحق درس كمنا ألم بارين، ومن هراه نقول شجعنا استعلي ينبوي إلى شيء أنا أتلاه، وهذا إنك ما كنت تريدين السرور وريجان الله يطهر كقولي أكفرت، عشان إن أدمي كم سيدتي، يسوع إم سو ما ضد سيت على طريقة، وإم سو ما ضد دي كذا أو إم سو ما ضد هم تكاء وعي، أبي أريك أنا إلهي وكل حسابته يا مال التقيامة. دارين باب هبين إيسا ورناحين إيسا مف فأولئك اللهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا ولدى مال كودي أولاد ولم يرفع عن لآبه جزاء الله من لابن بإليهن عمل كودي في علابه يكون إليهن غرفات الجنة نحن وضعي نبجرية كوهيطان في منازل الجنة العالية بي آمنون من كل عذاب ومكروه والذين يسعون براد إفشاد وقلدي قلدي كسي هرجي وكوي قرآن كإني بختيان كد ذالي أفن شارمين كو بختيان الله كريم والذين دولك يسعون سعينا جهدي يدلال بيبا في آياتنا في إبطال آياتنا آياتنا نجسر أبو لله وفي تقدير آياتنا آياتنا نجسر أبو لله سيد آيالها يقولون كأن لوغو عمل فلين أن لوغو نقمين وعد بحناي سيدا كوي سمين معاجزين حالا ملينا يانيين عجز جلين يان ملينا يومودي أولئك دولك في العذاب عذاب نحلبا محضرون لوغو حاضرين وإنك مفهوك والذين يسعون في آياتنا وضيال يحلبانو يبرلمان مكير لحلوه قول إذا صعدي أو كتابك القرآن كأيني إن كنت مكرين أو صعدي قانون أن سميسنه اللاوية ويقال وحو يريسو ويدسور بان يريسنا والمالين بالله يسو قبضته أنا شرعك كتاك أنا شرعك كتاك ورباطق إلا لما الملوغ ضي إلا انتوار اسكرها عيسى مجد فهدي الله إذا ورشرع على إن كنت قلنا كتابك إلها قال كتابك آه كتابك آه والكتابك عالم كأنه كهلا إنا حال كان نقال لك إستقر والذين يسعون في آياتنا بكتابين آيات سيد الله إبدال لها سيد الله تعيير لها الله عيبين لها الله حقير لها ثم هو عكش قيمية خطر عظيمة خطر عظيمة إنك من فوق حالة والذين دولك يسعون سعينا يدلال يجهد إلهي في آياتنا في إبطال آياتنا وفي تغيير آياتنا وفي تعيير آياتنا معاجزين حال مودي يعني نعجز جرنا يعني وإلهينا كم أحسن يعني مودي أولئك دولك في العذاب يوم بمحضرون أنت لو صدق رقبتهم بعذاب لروح على درنا إلهي عليك كما بحصته كوانا حال كود ونوعا ولقى هو سعيين من كتابك إلهي إنا كور تقطه وذيد كون نقطه وطلع حير كأني نوص وقال كتابك إنا قد أيوه إسكا إلهي ومرحلة خطره مرحلة خطره صمعا وطوعا من كتابك هذه لسوقا ستتكب الدار يسوي والذين يسعون في آياتنا معاجزين يسعون في السد عن سبيل الله ذاتك سي آياتك ونقل كوضع وقعي لها ينبي وصعي أي ذاتك آياتك إلهي لا علاها يرهمين لها يكون نقم لها تأتي سيوه ارتاق لها معاندين لنا أنك ربي أن عنادا يظنون أنهم يفوتوننا بأنفسهم إن أنك بحثنا يانا من عجل الميان بهم علينا أولئك في العذاب المحضرون فهم مقيمون في العذاب بيكون جانا يا محضرون يوم القيامة قل إن ربي قل نبي وحاطر هذا إن ربي أنيق ربي جاي يبسط الرزق في الزقوة واسعية لمن يشاء ويكودون ومن عباده أدومدي سكمدة ويبدل له في الزقوة كعي ليعضون سعودون وما أنفقتم ضد وحي عد حسان ومن شيء شيئا فهو إلهي ما يخلفه سو خليف يالي وسو بدلي وهو إلهينا خير الرازقين أنت واحد زاغنا كو خير بدون واحد بحسان كف غيران هكا بقي وحي عبد حسان من الخير كف حسان إلهي ما سو بدلي أدون كانوا سو بدلي آخرا وسو بدلي قل إن ربي أنك ربي جاي يبسط الرزق وواسعيا لمن يشاء يكون من عباده ويقدر وكعل يهزقي لمن يشاء نكو ضاره من عباده أبو كعلي له ذو لمن طيبه نغنيسا ويقدر وكعل يهزقي له أي لمن يشاء ومن عباده وما أنفقتم ضد وحي عبد الحسان ومن شيء شيئا هذو يرائي هذو بضنابا فهو إلهي ما يخلفه سوى بدل أي أسوى خليف يالي الدون كما وكوسو خليف يالي او ارزقت لك سواد لنا وحي وكو بركين اخيرا اجري حسنات بكو سواد بدل فهو يخلفه وهو الهي خير الرازقين انت وارزقتك او خير مرد صدق مال من ناقص الصف صدق لنا ما عائل اي صف ادون في عشر سمية يعز امه الا اكر ليا ادون في تواضعنا الهي سرق قال قل يا محمد إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه ويقتر على من يشاء فلا تغتروا فكل قلنا وككتومين بالأموال التي رزقكم الله إياها لنك حولها ألا أبديه تذكير أن كفر عنك وقالا آيات ويسون الموت ويسون الموت هذا المؤمنين تالجعليسين يعين وحبيحيا مركي هرانا قال هذا كفر عن تيبه الجواب وما أنفقتم مؤمنين واحد بحسان ومن شيء شيئا قد ما الخير كل بحسان فهو يخلفه ما أنفقتم في سبيل الله قليلا أو كثيرا فإن الله تعالى يعوضه عليكم إلهي بعوض في سيء نسي إما عاجلا سدك دقائنه إذن سيء أو آجلا وادا بإنه إذن سيء وهو خير الرازق خير المعطي هو واحد بحيو الله هو خير بليه فإن عداء غيره بحسابه عداء عضيالا يسينت عدان الله يخصي سوى حساب وعداه تعالى بغير حساب حال كاسوا النار حال كاسوا النار قيامة دي بآية من اللي نقاق ورحمنا إلهي بوحي ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون واذكرنا لمحمد الشيخ فوكدوا الأغلدات يوما ما لنت يحشرهم إلهي قال رسول جمعين دون جميعا حاليه لما ثم يقول إلهي بأوران دون للملائكة بأوران دون أهؤلاء كوى المشركين فيه إياكم إذنك ملائكة كانوا مياي أهل يعبدون في إذن عبد إلهي بأرسى قيامة ذاتك وذكين مؤمن يقال بولكين ملائكة إلهي أرانيا قول هذا المشركين تا ما إذنك ملائكة إذن عابدين وما إذنك إلهي أها su'aasha malaa'igta la su'aalaya ilaahay wuu og yahay malaa'igtu inaynu odhanay ilaahyaanu ina caabid su'aasha waxaa ay qaracaad iyo qalbi jab iyo moral dil ku tahay kuwii mushrikiinta ah ee ama malaa'ig caabiday ama nabi ciise caabiday ama wax kala caabiday nabi ciise laftiisa la odhan doonaa a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummii ilaahay ma adaa yidhi anigii hooyadaynaba ilaah naga dhig su'aashaas intay la eg tahay kuwii baan halkan hoganaya yidhi ciise waa ilaah iyo saddexduu ka mid yahay kuwii yidhi ba halkan kale wadkur sheeg yowma maalin yaxsuruhum ilaahay khalaa'iqda uu soo jamcin doono jamiican dhammaan xaalayihii muumin iyo kaafirba uma intaa kadib yaquulu rabbi baa odhan doona lilmalaa'ikati wuu odhan doonaa ahaa ulaa'i kuwan iyaga ehe mushrikiinta iyaakum idinkan malaa'iga kaanuu miyay ahaayeen yacbuduuna ma idinka idin caabudayeen oo midinka ilaahi ah malaa'igti baa jawaabi qaaluu waxay odhanayaan malaa'igta subxaanaka allow waad nasahanta naqsi iyo ceeb iyo xumaan oo dhan baad ka hufanta anta waliyuna adi un baa weliga nagi min duunihim iyagu weliya nooma ah bal kaanuu yacbuduuna aljin shayaadiin bay caabudayeen aktaruhum intooda badanna bihim shayaadiintay muuminuuna rumaysnaayen annaguna caabida maanaan odhanin shayaadiin bay caabudayeen oo shaydaan baa yidhi waxaan caabuda oo qurxi malaa'igtu way suufa ilaahay bay tasbiixiinta ku dhawaaqaya ilaahay inuu ilaahiyo isaguun weli yahay bay caddaynaya qaaluu malaa'igtu waxay yidhiheen waxay odhan doonaan lafdiga un macnuhu waa mustaqbal lafdiga un baa maadiya qaaluu ay yaquuluuna waxay odhan doonaan subxaanaka waad nadahan tahay rabbi anta waliyuna adigun baa weli noo ahoo alla noo ah min duunihim iyagu weli nooma ah bal ekaanuu waxay ahaayeen yacbuduuna aljin shayaadiin bay caabudayeen ibliis iyo balaa u qurxiso ay caabudayeen aktaruhum intooda badanna bihim shayaadiintay muuminuuna rumay saasay ku jawaabi malaa'igtigaasaa ku jawaabi wayowma yaxsuruhum jamiica udkur yowma yaxsuru llahu lmushrikiina jamiica man taqadama waman ta'akhara lilxisaabi waaljazaa buu soo kulmin uma yaquulu lilmalaa'ikati buu rabbi u odhan doonaa ahaa ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduuna war qoladani ma idinka idin caabudayo istifhaam tawbiikh taqriic iyo tawbiikh wey ahaa ulaa'i cabaduukum min duuni wa antum amartumuuhum bidaalika ma idinkaa idin caabuda annagaa ilaahiya hada alkalaamu khidaabun lilmalaa'ikati wa taqriicun lilkufaar gaaladaasa lagu moraal jabinay sida nabi ciiseba loo odhan doono a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayn min duuni waqad calima rabbi uu ogyahay subxaanahu ana almalaa'ikata iyo wa ciisaaba munazzihuuna inay ka nadahan yihiin camaa nusiba ilayhi malaa'igtu inayna odhanna caabida nabi ciise una odhan ilaah baan ahay caabida de ilaahi baaba laakiin waxay hanjabaad u dhici kuwan caabidiyo qaaluu subxaanaka anta waliyuna adigun baa weliga nagii a min duunihi tacaalayta wataqadasta yaa rabbana can an yakuuna macaka ilaah anta rabbuna adunba ah wa macbuuduna alladii natawallaahu kaanu ka weli yeelan oo wanacbuduhu aanu caabudi waa adiga wanukhalisu lahu lcibaada wa naxnu natabarrow ilayka xaggaagaan beri u nahay minhum kuwaasaan ka berina bal kaanuu yacbuduuna aljin shayaadiin bay caabudaya bal kaanuu yacbuduuna shayaadiin liannahum hum aladiina zayanuu lahum shayaadiintaa u qurxoysay cibaadata kayrillah shayaadiintaa u qurxoysay aktaruhum intooda badanna bihim shayaadiinta un bay muminuuna rumaysnaa falyowma dhe marka ilaahay baa wuxuu odhan markii marxaladu halkaa mari sidaa mar hadday tahay falyowma maanta oo qiyaamo ah laa yamliku ma awoodo bacdukum barkiin libacdi barka kale nafcan waxtar inuu usoo jillaabo ma awoodo walaa daran dhib inuu ka difaaco uu ka reebana ma awoodo wa naquulu waxaan u odhanaynaa liladiina dalamuu kuwii gaalnimada sameeyey waxaan maanta u odhanaynaa duuquu cadaaba annaar duuquu dhadhamiya cadaaba annaari naarta cadaabkeeda iyo ciqaabkeeda dhadhamiya allatii naartii ciqaabkeeda dhadhamiya kuntum aad ahaydeen bihaa naartuba inay jirto tukadibuuna aad beeni jirteen mataa hala alwacdu in kuntum saadiqiin waa idinkii odhan jir jees jees sii noocaa ahay dhadhamiya ma jirtaa haddana wa xaqiiqo ma leedahay wey falyowma maanta laa yamliku mulkii u maayo awoodi maayo bacdukum barkii libacdi mar kale u mulkii u maayo nafcan jalba nafci nafci soo jillaabi maayo walaa daran dafca dar dhibna ka reebi maayo wa naquulu waxaanu odhanaynaa liladiina dalamuu kuwii gaalnimada sameeyey ذوقوا عذاب النار نار عذاب كذا لمية التي نار ترى كنتم ظهيرين بها نار تجري ديدا تكذبون كوي بيريون ضفراء ظهيرين ساسا الأرض ساسا الأرض فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ففي هذا اليوم يوم الحساب ويه لا ينفع العابدون ولا المعبودون بعضهم لبعض مشركين يصنم في العابد يمين ضمن كلام حبة طريقة لا بشفاعة ونجادة ولا بدفع عذاب وهلاك يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد محفل الكوين قيامة صلى الله إظهارا لعجلهم تمرد وضع الموجب وقصورهم عن نفع عابديهم وإظهارا ولخيبة رجائهم فجهود يوهوغي بالكلية يوهوغي والنسبة عدم النفع نفعنا لجهلين والضر إلى البعض ونقول للذين ظلموا إلهي وحيكوه قال لماذا سمي يوحانو رأينا ومشركين فيه ذوقوا عذاب النار ورضمي النار عذاب كيف التي كنتم بها تكذبون تدبيني جلتين ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم بها في الدنيا وقال أدوركم عليهم ماذا جلت الله إذا قد وردتموها ما أنت تقعر رسل ثم بينا تعانى لونا آخر ماذا بكرور رب موجيه ومن كفره قال لماذا وضع ماذا بيئي يكرر يبضان الله لون كرور رب هذا موجينا يا آيات سوسع قال تعالى وإذا وقتك تطلع الله أقريه عليهم على الكفار آياتنا مركي لقد أقري آيات القرآن بينات حاليهن آيات هو بين أو معنى هذا بيان يبين قالوا وحي أرنا يعني ما هذا أرن كان معها ما هذا كان كلمة معها محمد هي النبي لماذا الشيخان أيا إلا رجل من موية وحكا معها رجل كأو يريد دوريا أن يسدكم منه إن كم منعيه عما دقن كي يشركي كان يعبد آباؤكم أبا يوين أي عابد جري أرن كان يوانين دوريا إن كعليه وحي أبا يوين عابد جري وصنم يض وقالوا وحيه ما هذا معها وركنوا محمد ليلي وقرآن كي يتوحيدك وشيغيه إلا إفكم بين أبورة مفترا الله بين أبورتين ويوحك لماه وقال الذين كفروا كوي قالوا بي وحيره للحق وحيره وقرآن كي لما جاءهم مركوا حق وي من القرآن كي بي ويره إن هذا ما هذا فنماءها وقرآن كل شيغي إلا صحر صحر مو يوحك لماه مبين وصحر مليس الجعب سبحانه الوحي الشيغان وإذا وقتك تطلع الأغرية عليهم على الكفار مركين لقد الأغرية آياتنا آيات كنك منزل كهي قرآن مركين لقد الأغرية بينات حال أيهين آيات ومعنه يا حق نمضوض أي بين بيانتها قالوا وحيولنا أيان ما هذا ما هكذا كذي ومحمد إلا رجل من مويه وحكرا ماها رجل كلو يريد دون أن يسدكم إنو إذن كمانعيو عما ناقن كي يشركي كان يعبد آباؤكم أبا يومين وحي عابد الجرين بدون أن يأني كمان هذا يسنين ساس إسلام ما هذا الذي يزعم الرسالة لنك الرسول لماذا الشيخاني معها إلا رجل مثلكم وأن إذنك أخلاء يريد هذا نوح دون أن يمنعكم إن إذن ديروا عما كان يعبد أسلافكم كوي نور وحي عابد الجرين ومن الألفان يوال أسلام سنم يأه وقالوا وحي هدني القرآن كأيضا عالي ما هذا ما أرهن كان إلا إفكم بين أبورة مفترا ولا بين أبورتين ما هذا القرآن إلا كذب مخترق وأبين لا سميطي على الله وقال الذين كفروا وحيه للحق وحيه هنا القرآن لما جاءهم مركوين إن هذا إلا سحر مبين ورسحر عضو بيانا موية وحكرا قال أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله ومكابرتهم ظلم قاضي للحق النير حقا إفا أي الظلميين يا وحي ما هذا القرآن إلا صهر واضح وصهر الكعب ظاهر لا يخفى على اللبيب روح قرانا يتبقى صونا بين صهر المين وفيه تعجيب من أمرهم بليغ حيث بطوا القضاء على أنه صهر القرآن كن صهر يهبي الدوئي ثم بطوه على أنه بين ظاهر وإذا وقتك تطلع الأغرية عليهم على الكفار آياتنا مركي لقد الأغرية آيات منزلك بينات حاليهم معنى هو ذكو بيان إذكاء عضو مرخاتية وياه قالوا وحي أرميا ما هذا إلا رجل كان للموية وحكرمها رجل كو يريد دوني أن يسدكم إنو إذن كمنعيو أما كان يعبد وحي عابد جهن أباؤكم أبيوي وقالوا وحي إيهن ما هذا معها كانوا قرآن كشيغيا إلا إفكم بين موية وحكرمها مفترا أولئك بين أبورتي وقال الذين كفروا وحي إيهن للحق وحي إيهن لما جاءهم ركوا حق ويبد وحي إيهن إن هذا ما هذا أرن كان معها إلا سحر مبين سحر عظم يحكم إن القرآن في سحر يا حقيقة سعقادين مؤللين وما آتيناهم مع الناصين من كتب كتب مع الناصين وما نأذجين يدرسونها إدراس إسار الأخصاء القرآن كان إنه سحر يا أي كؤقادة وما أرسلنا منع أن نرضل إليهم إياك حق هذا قبل كهرتا النبي محمد ومن نذير فالسول كنت يقول النذير أنا هرتا وما نعندر فأين علموا حقيقة وقالين القرآن كسحي كتابا نقود الجنة تأخذ سيني مجيو مريعا نقود الرأي أشهدين مجيو ووحن الشيطان كعفك أبطه غيب وما آتيناهم مع الناس من كتب كتبت ويدرسونها إدراسيتان الأخذتان كتاب نورت لمسين كتب ومضر وما أرسلنا معنا نذير إليهم حق هذا قبل كذي هرتا من نذير نذير ديانا معنا نذير وكذب الذين كوي بابيني إلهي الرسول شبا كذب الذين كوي بابيني من قبلهم يكوري قوم نوحي نمروزي فرعوني فرعادي ريت المودي كل واحد ألا نوي بيني الرسول الله درين وي بيني هو سانا ومدن كحالا رضي نقالا يحوق يفرسما بطن وكذب الذين كوي بابيني من قبلهم يكوري وما بلغوا مقارن كون عربادي كون هير مكاد مقارن معشار ما آتيناه كون هو الوحن صيني من التبنات دي سمين قارن حالا رضي يقوى دي يفرسما دي كون هو أي قارن طوان ما يولوها دي الله قيبية من العربي مقارن سقال في كليين قارن من التبنات دي سمين قارن كون نوع عام ياد منا كهيسا وي بابين وي وما بلغوا مين قارن معشار ما شيء عصر كي من التبنات مين قارن أعطيناهم عن سينك وهرع فكذبوا ويبيني فصولي رسول شيدي أنصر دريب ويبيني هبيني نمحا كذب فكيف صلابوا كان أهذا مكيري عقابي عقاب كذي عن عقابي صلابوا أهذا هل وقع موقعه ما يشبسوا البتي مدعي وهم كان كافيا ما كف الله دي. نعم يا رب كافبوا أهذا موقعي سيسوا البتي نولع وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي وكذب الذين كوي بابيري علي الرسول من قبلهم كوري كفار فأمضا وما بلغوا مجال أمضا معشار ما آتيناهم كواه روحنا سينا من ثمنا دمين جاري كذب قبلهم أقوام من الأمم السابقين وما بلغ كفار مكة قال لي هير مكان مجاري عسر ما آتينا أمم التي كانت قبله من القوة والمال وطول العمر معشار ما آتينا من القوة في الدنيا حلارض فكذبوه صليب بينيين فكيف صلابوا كان أهاضي مكيري عقابي عليه حيث كذبوا الرسولي جاءهم إنكاري عقاب تيجيب أويهم بالتدمير والاستئصال ولا بابي ولا دبر قولي ولم يغني عنهم ما كانوا فيه من القوة حقودي يفرصمضودي يدولدني ودودي وحبك مدي فعين عذاب كرب فكيف حال هؤلاء كوا انتبرت الضرر إن هرمر بأيه قارب حال قد واصل يا مرك إذ جاءهم العذاب والهلاك وفيه تهديد لقريش كفار قريش بل هديد الله هنجل كوا إذن كفاك بذابا دقيقة نقوق هذا دقيقة نقوق هذا نقول قل إنما أعيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى وبالله توفيق